نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا شيخ ما تصور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحبة في الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه ويجعل عملنا وإياكم في رضاه وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسداد والتوفيق للخير في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى الصدق والإخلاص فيما نقول وما نفعل وفيما نقول ونذر، إنه جواد كريم. أولا يا أحباب، نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يثبتنا وإياكم عليها حتى الممات، ونحمد الله تعالى في نعمة الإسلام على نعمة السنة وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنها من أعظم وأجل النعم على العبد أن يهتدي إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لأن كثيرا من الناس يعيشون في دياجير الظلام والضلال بعيدين عن هذا المنهج الرباني الحق، فنسأل الله تعالى أن يديمه علينا وأن يثبتنا عليه إلى الممات. منهج السلف رحمهم الله تعالى يقوم على العقيدة والتوحيد وأصول في السنة ومعالم ظاهرة وواضحة وبينة اتفقت عليها كلمة السلف من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يوم الناس هذا، على عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، منهج يقوم على هذه الأصول وأساسها العقيدة والتوحيد، فهو أصل الأصول وأساس الملة وهو المنطلق لكل إصلاح، وهو نقطة البدء في الدعوة إلى الله. ومن هنا امتازت الدعوة السلفية وتميزت عن غيرها من كثير عن كثير من الدعوات العاملة في حقل الدعوة إلى الله. وهذا هو طريق التغيير، تغيير المجتمعات وإصلاح البلاد والعباد، يبدأ بالعقيدة والتوحيد كما دعت جميع الرسل والأنبياء إلى هذا المنهج الرباني الذي اتفقت فيه جميع الرسالات من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا منهج القرآن، فإنك لو تتبعت القرآن بإمعان وتدبر لآياته وصوره وجدت هذه الحقيقة ماثلة، بحيث لا تخلو آية من آيات القرآن الكريم إلا وتناولت جانبا من جوانب العقيدة والتوحيد. أقول امتازت الدعوة السلفية بالتركيز على هذا المنهج وتأصيله والكتابة والتأليف فيه وبيان التوحيد وتفصيله وشرحه وبسطه وبيان شروطه ولوازمه ومقتضياته، وكذلك التحذير من الشرك بالله وأنه ناقض من نواقض الإسلام وناقض من نواقض لا إله إلا الله، ببيانه وتوضيحه للناس في جلاء، وبيان أنواعه ومظاهره وأسبابه المؤدية إليه وذرائعه، وحذر الناس عنه عن كبيره وصغيره. هذا المنهج لا تجده إلا في الدعوة السلفية، لا تجده إلا عند أهل السنة والجماعة. منهجهم قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم القرآن وفهم السنة بطريقة السلف ومنهج السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المرضيين ومن سار على طريقهم واتبع سبيلهم، واضعين نصب أعينهم قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضعين نصب أعينهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويحضون على لزوم السنة واختفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، محذرين من البدع، مبينين للبدع كبيرها وصغيرها، ظاهرها وخفيها، دقها وجلها، وأنواعها ودعاتها. هذا مما امتاز به منهج السلف رضوان الله عليهم، يردون على أهل البدع من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، يردون على أهل البدع سواء كانت البدع الكبرى أو البدع الصغرى، سواء كانت البدعة المكفرة أو البدعة المفسقة. السلف ومنهج السلف يقوم على التزام السنة والذب عن حياضها والرد على البدعة وأهلها. ولذلك تجد منهج الصحابة رضوان الله عليهم واضحا، حيث ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج الذين خرجوا على علي وكفروه، رد عليهم ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، ورد ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه على القدرية ولم ينطلي عليه عناية القدرية بالقرآن واهتمامهم بالعلم والبحث في غائصه وغائله، لم ينطلي عليه ما هم عليه مما يتظاهرون به من حفظ لكتاب الله وتحسين للصوت بقراءته، ولا في البحث عن دقائقه ودقائق العلم. لم يلتفت إلى هذه الحسنات، وإنما رد عليهم ردا قويا فيه البراءة من أهل البدع وإن كان ظاهرهم الصلاح. ولهذا أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان بإسناده إلى يحيى ابن يعمر قال: خرجت أنا والحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره ما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس، أي في البصرة، يقرؤون القرآن، انتبه، ويتقفرون العلم، وفي رواية يتفقرون العلم، وفي رواية يتقعرون العلم، أي يبحثون عن دقيقه وغائصه، يهتمون بالقرآن ويهتمون بدقائق العلم، ومع هذا يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. من بدع السرورية في هذا العصر جاءونا بمذهب الموازنات بين الحسنات والسيئات، فإذا رددت على بدعي خاصة إذا كان إماما مقدما عندهم وجاء بالطامات والأوابد، بادروك بقولهم: يا أخي له الرجل له حسنات، فينبغي أن نكون منصفين وأن نكون عادلين، فلا نحكم على الناس بالهفوات والسخطات، كلاما معسولا منمقا مزخرفا منمقا ينطلي على السذج والبسطاء. أنصف الناس، انظر إلى الحسنات والسيئات، وازنوا بين الحسنات والسيئات، إلى غير ذلك من هذا المذهب الباطل الذي يريدون أن يسكتوا به أهل الحق عن بيان وكشف باطل أهل البدع وأهل الزيغ والضلال من أهل الأهواء وغيرهم. ولذلك لما قام العلماء بالرد على أهل البدع في هذا الزمان وردوا على أخطاء وضلالات سيد قطب وحسن البنا وعمر التلمساني والهضيبي ويوسف القرضاوي وغيرهم من الزعامات الكبيرة العاملة في حقل الدعوة إلى الله وعندها من البدع ما الله به عليم، قامت الدنيا ولم تقعد، وجاءوا بهذا المذهب، مذهب الموازنات بين الحسنات والسيئات. ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن أبيه ينسف هذا المذهب وينسف هذه البدعة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وتبعه في ذلك أهل الحديث حيث بينوا كذب الرواة وأوهامهم وأخطائهم وزياداتهم، فيقولون فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ. تجد فلان هذا من أهل الصلاح ولكنه سيء الحفظ، لا يصلح للرواية. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: أدركت 70 بالمدينة، لو رفع أحدهم يديه إلى السماء لأمطرت السماء. يعني لو رفع يديه وقال يا الله أغثنا، اللهم انزل علينا الغيث، لأمطرت السماء. ولكن لا يصلح لأخذ الحديث، هو صالح في نفسه لكنه لا يصلح لرواية الحديث. علماء الحديث ما التفتوا إلى هذه. يحيى بن معين رحمه الله تعالى إمام من أئمة الجرح والتعديل يسأل عن أبيه فيقول صلوا عنه غيري، فيؤكد عليه السؤال فيقول صلوا عنه غيري، فيؤكد عليه بالسؤال فيطرق مليا ثم يرفع رأسه ثم يقول: إنه الدين، إن أبي ضعيف، إنه الدين، إن أبي ضعيف. دين الإنسان يمنعه من أن يسكت عن الحق وأن يغمط الحق وأن يكتم الحق، ودين المرء يمنعه أن يسكت عن الباطل وأن يسكت عن الخطأ ولو صدر من علي في القوم ومكانته مرموقة. فيقول: إنه الدين، أبي ضعيف. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا لقيت أولئك، يا جماعة أهل قرآن وأهل علم ويعنون بالقرآن ويعنون بالعلم ولهم دعوة، قال ابن عمر رضي الله عنهما مع هذا: إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، إلى آخر الحديث الذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا هو الشاهد من استدلال ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث في الرد على هؤلاء المبتدعة. هم مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويبحثون في غائصه ودقيقه، ومع هذا حكم عليهم بهذا الحكم. فتبرأ منهم، قال: لو إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا الأثر والحديث الطويل نستفيد منه أن التابعين رحمهم الله تعالى كانوا يرجعون إلى أهل العلم فيما أشكل عليه، فرجعوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم فيما أشكل عليهم، وفيه التعنيف على أهل البدع والشدة عليهم والرد عليهم، ولو أظهروا الإسلام ولو أظهروا القرآن ولو أظهروا العلم. ولذلك الآن ترى بعض الناس لا يريدون مثل هذه المجالس ولا يرغبون فيها ويحذرون منها ويتندرون بأهلها لما تشتمل عليه من الرد على بدع وضلالات أناس يعملون معنا في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فما ينبغي أن يكون هذا في الصف السلفي أبدا، بل السلفي يفرح بالانتصار للسنة والذب عنها، بل السلفي يفرح لتثبيت المنهج السلفي وتدعيمه وتقويته وتبصير الشباب به والذب عن حياضه وكشف من يتمسحون به ويلتصقون به ويتدثرون به وليس من أهله، ويريد أن يخدع ويخادع الشباب. فالرد على مثل هؤلاء ينبغي أن يفرح السني السلفي، يفرح لبيان الحق والانتصار له والرد على أهل البدع وأهل الأهواء. أقول هذا المنهج السلفي من أصوله التربية والتزكية، والتي يعبر عنها الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني بالتصفية والتربية، وهذا ما تميزت به أيضا الدعوة السلفية، فإنها تتعهد الناس بالتربية، منهج النبوة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الله قال ويزكيهم. من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية نفوس أصحابه ومن آمن به، تزكيتهم بمعنى تطهيرهم من دنس الشرك بالله والمعاصي والذنوب والآثام، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو المنهج الرباني في التغيير وفي التعليم وفي الدعوة إلى الله وفي التربية. تميز المنهج السلفي بالوضوح والبيان والتفصيل لقضايا العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك بالله والتحذير من البدع تفصيلا واضحا بينا، ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. فمنهجهم يقوم على التفصيل في مسائل العقيدة والتوحيد، بخلاف المناهج الحركية الحزبية فإنها لا تكاد تهتم بالعقيدة والتوحيد، ولا تكاد تهتم بالسنة والتحذير من ما يضادها من البدع ومحدثات الأمور، فإنك لا تجد التفصيل في قضايا العقيدة ومسائل الإيمان والشرك والتحذير منه وتفصيله إلا في المنهج السلفي. تميز المنهج السلفي بالتماسك والقوة في الحجة والطرح في هذه المسائل التي سبق ذكرها وأصول السنة عند أهل السنة والجماعة. هذا المنهج متناسق مترابط من عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى يوم الناس هذا. فإنك مثلا إذا نظرت في كتب العقيدة عند السلف تجدها متفقة متحدة، لأن أصلها واحد الكتاب والسنة، وأصلها واحد مأخوذ من نهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مأخوذ من نهج الصحابة رضوان الله عليهم وفهمهم للدين. فمثلا انظر في كتاب السنة للإمام أحمد، وانظر في أصوله وتأصيله لأصول أهل السنة، وانظر إلى ابنه عبد الله ألف كتابه السنة أيضا، وانظر السنة لابن أبي عاصم، وانظر السنة لللالكائي، وانظر السنة للبربهاري، والسنة للمزني، وانظر إلى الإمام في كتاب الجامع الصحيح المسند للإمام البخاري، والإمام في كتاب مسلم، والسنة في سنن أبي داود، وكتاب الإيمان في سنن الترمذي، وانظر المقدمة لابن ماجه، وانظر في الإيمان للإمام النسائي. تجد هذه الكتب تقرر مسائل الإيمان والرد على الجهمية والمرجئة والقدرية والخوارج والمعتزلة وجميع أصناف أهل البدع. انظر إلى كتاب التوحيد في صحيح البخاري، وانظر إلى كتاب الإيمان لابن منده، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المتأخرين، وانظر إلى كتاب الشريعة للآجري والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد المتأخرين لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع، انظر إلى كتاب الرد على الجهمية للإمام البخاري، والرد على الجهمية للدارمي، والرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وانظر إلى خلق أفعال العباد للإمام البخاري في الرد على الجبرية والقدرية، انظر إلى كتابات السلف قاطبة تجدها كنظم الخرز مجتمع على منهج واحد ودلالة واحدة واستنباط واحد لا تجد بينهما اختلاف، وإنما تجد بيان العقيدة ومسائل الإيمان واضحا جليا وسردهم للأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، لا تجد اختلافا بين السلف رحمه الله تعالى. والسالكون لهذا المنهج متميزون به عن جميع الطوائف في جميع الأعصار، متميزون عن أهل البدع بجميع أصنافهم التي سمينا الجامية والقدرية والجبرية والمرجئة والأشاعرة والخوارج والمعتزلة وشيعة الروافض، تجد كلامهم مجتمع وكلامهم متفق بما يدل على سلامة المنهج السلفي منذ تلك العصور إلى أن جاء عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، فجدد الله تعالى به معالم هذا الدين ومن درس منه، وأقام دولة التوحيد وقمع الشرك والبدعة وأهلها، وما زال الناس ينعمون بظل هذه الشجرة، شجرة التوحيد الوارفة إلى يوم الناس هذا. وفي هذا العصر ظهرت صحوة علمية يقودها الأئمة الكبار من أمثال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فكان إماما في العقيدة والتوحيد، وكان إماما في العلم. والشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي في المغرب، ومشايخ كثر في الباكستان والهند، وفي اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح الفوزان، مشايخ كثر أعلام ظهرت هذه الصحوة على أيديهم وكتاباتهم ورسائلهم وأشرطتهم، مما أغاظ كثيرا من أهل البدع وأهل الأهواء، فقاموا بالتدليس والتلبيس والتشويش على هذه الدعوة المباركة. وظهرت هذه الجماعات وهذه الأحزاب والتي تدثرت بدثار أهل السنة والجماعة، ولبست لبوسهم وهم ليسوا منهم، فأخذوا يشغبون على هذه الدعوة ودعاتها وأئمتها، يصفون الألبانية بالإرجاء، ويصفون مشايخنا الكبار ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنهم علماء حيض ونفاس وعلماء البلاط الملكي، ولا يفهمون الواقع ولا يفقهونه. قامت هذه الدعوات الحركية الحزبية هنا وهناك تنخر في جسم الدعوة السلفية المباركة، وتغمز وتهمز وتضعن في علمائها وأجلائها، وظهروا بمناهجهم المضطربة. بعد هذا السرد الموجز المختصر لمنهج السلف وأئمته في هذا العصر، وهذه الصحوة المباركة التي تلتف حول علمائها وأئمتها بهذا المنهج الرباني، ظهرت الحركة الإسلامية. بجميع مدارسها، المدرسة القطبية السرورية، هذه المدرسة التي تبناها محمد سرور نائب زين العابدين، وقد زار السودان قريبا مرات ومرات، وفي آخر زيارة له لم يجتمع إلا مع قادة السرورية المعروفين عندكم، محمد سرور نائب زين العابدين، الذي يقول كتب العقيدة والتوحيد فيها جفاء لا تلين القلوب ولا تربي الناس على منهج الإسلام. محمد سرور من لندن يتحرك بهذه الدعوة في دول أوروبا، ثم هو يدخل البلاد الإسلامية، يطير من بلد إلى بلد بهذه الدعوة، ومعه محمد قطب الذي تبنى دعوة أخيه سيد قطب، وهو حامل هذه الدعوة بعده وناشر كتبه. هو يعمل في السعودية وفي الخليج، السعودية التي آوتهم يوم أن عرضوا للسجن وللضرب وللأذى في بلادهم، فأخذوا ينخرون في هذه البلاد التي قامت على التوحيد وتنشر التوحيد، وأهلها مجتمعون على إمامهم، صاروا يحزبون شبابهم ويربونهم على مناهجهم الباطلة. فإذا أردنا أن نتكلم عن منهج الحركة الإسلامية فلا تجد لهم منهجا. تمسك به وتقول هذه أصوله، فمناهجهم مضطربة. قلنا من أصول السلف العقيدة والتوحيد، وهؤلاء يجهلون العقيدة والتوحيد، يجهلون العقيدة والتوحيد، بل هم مضطربون فيها. إذا قرأت لسيد قطب في الظلال تجده مؤولا للصفات، جهمي أشعري في باب أسماء الله تعالى وصفاته، وتجده يخلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، حيث يزعم أن مشكلة المشكلات في توحيد الربوبية، وما كانت هناك مشكلة أبدا في توحيد الألوهية. يخلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لأن الأمر فيه غبش وليس بواضح عنده. ثم تنظر في تفسيره، تجده بتفسير سورة الإخلاص يقرر عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الاتحاد. تنظر في كتابه العدالة الاجتماعية تجده يتهجم على الصحابة رضوان الله عليهم، فتجده يتبنى مذهب الرفض والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويزعم أن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت فجوة بين الخليفتين عمر وعلي، ألغى خلافة عثمان بن عفان مع أنه معدود في الخلفاء الراشدين، وأجمعت كلمة الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار اجتمعت كلمتهم عليه وبايعوه، فهو يلغي خلافته ويزري بالمهاجرين والأنصار ويلغي إجماعهم واجتماعهم عليه وبايعتهم له. السيد قطب عنده من الطامات والأوابد الكثير، ومع هذا السرورية الآن بمشايخها عندنا في السودان يمدحونه ويثنون عليه ويرفعون من شأنه وينشرون كتبه على ما فيها من الأباطيل. هذا زعيم زعمائهم، هذا فهمه للعقيدة، خلطه بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وعدم تمييزه بين التوحيدين، وتفسيره للا إله إلا الله بلا حاكمية إلا لله، هذا التفسير العجيب الغريب المبتدع الذي لا يعرف عن أهل العلم، وتأويله لصفات الباري جل وعلا، فهو جهمي في كثير من الصفات، أشعري في كل الصفات. إذا تجاوزت هذا إلى شيخهم الأكبر حسن البنا تجد العجب العجاب، تربى في الطريقة الحصافية وكان مشاركا لأهل البدع في احتفالاتهم وموالدهم، وكان يطرب لأناشيدهم، وكان ينشد معهم الأناشيد التي فيها الحلول والاتحاد، وكان يقيم الموالد حتى الممات ويشد الرحال إلى القبور، يمشي مسافة 20 كيلو على الأرجل ذهابا وإيابا هو ومن معه إلى زيارة قبور الصالحين، ويرى أن الدعاء إذا اخترن بالتوسل أو بحق نبي أو ولي صالح هذا أمر سائغ وجائز ولا خلاف فيه. إذا نظرت إلى سعيد حوي أحد تلامذة هذه المدرسة، أحد شيوخ هذه المدرسة ومرشديها تجده صوفي وينقل عن شيخه نقولا طويلة عن التصوف والصوفية في كتابه تربيتنا الروحية. ويشيد بعلماء الكلام والفلسفة ويشيد بالأشعرية والماتريدية، بل في الفقهين الكبير والأكبر يرى أن العقيدة الأشعرية والماتريدية هي العقيدة الحق التي يدين بها لله تبارك وتعالى، عقيدة بالحسن الأشعري، عقيدة الأشاعرة وأبي منصور الماتريدي، العقيدة الماتريدية يراها أنها الحق وهي التي يدين بها لله تبارك وتعالى. إذا مسكت زعامات هذه المدرسة كلهم تجدهم في العقيدة والتوحيد صفر صفر على الشمال، ليس لهم مبادئ، ليس لهم أصول في الاعتقاد واضحة، وإنما أصل مدرستهم تقوم على التصوف، ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. هم يفتقرون إلى العقيدة ويفتقرون إلى التوحيد ويفتقرون إلى السنة ويجهلون ذلك، لذلك يقعون في التصوف ويقعون في الشركيات ويقعون في البدع والمنكرات. وأنا سأقرأ عليك جملا من أقوالهم لتكون على بينة من عقيدة هؤلاء القوم ودفاع من يتدثرون بدثار أهل السنة والجماعة ويرفعون شعار أهل السنة والجماعة. والله مخادعة لسحب البساط من الدعوة السلفية وتلقف شباب الدعوة السلفية بهذا الشعار، لأنهم يقولون زينا كزيكم ومنهجنا كمنهجكم وأقوالنا وطرحنا كطرحكم، فظهروا بهذا المظهر. إذا رأيته يتكلم تقول هذا السلفي هذا السني وهو على هذا المنهج المنحرف. فأنا أقرأ إليك كلاما طويلا من كلام سيد قطب ومواقفه، وأرشدك إلى بعض الكتب للرجوع إليها ومعرفة حقيقة هذا الرجل الذي هو أصل هذه المدرسة وإمامها ومرجعها ومنظرها، وكتبه تنتشر هنا وهناك بينهم وبين دعاة السرورية. هذا كتاب لشيخنا الشيخ ربيع ابن هادي ابن عمير المطلي، هذا كتاب أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، هذا من الكتب المهمة جدا التي ينبغي على طالب العلم أن يقتنيها ويعرف أصول هذه المدرسة وأصول هذا الفكر المنحرف. يقول في الفهرس أدب السيد مع رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. والله الإنسان الذي فيه مسكة عقل لو يسمع كلام سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن وما يقوله عن هذا النبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، ما يسمع كلامه يكفيه تماما في أن لا يرفع رأسا لهذا الرجل. انظر إلى أدبه مع رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. قال في كتابه التصوير الفني في القرآن: لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه وقصة موسى وأستاذه، وفي كل منهما نموذجان بارزان، والأمثلة على هذا اللون من التصوير هي القصص القرآني كله، فتلك سمة بارزة في هذا القصص، وهي سمة فنية محضة، وهي بذاتها غرض للقصص الفني الطليق، وها هو ذا القصص القرآني، ووجهته الأولى هي الدعوة الدينية، يلم في الطريق بهذه السمة أيضا، فتبرز في قصصه جميعا، إلى أن قال: فلنستعرض بعض القصص على وجه الإجمال، ولنعرض بعضها على وجه التفصيل. لنأخذ موسى، هكذا يقول، لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، هكذا يقول، دون حياء ولا خجل، يتكلم عن من؟ وكأن موسى هذا رجل عادي، لم يقل: لنأخذ من الأمثلة قصة نبي الله وكليم الله موسى، هو لا يقول ذلك، لأنه لو قال هذا يتنافى مع ما يقوله من بعد ذلك. لو قال: نبي الله، كليم الله، رسول الله، نبي الله، هذا يتنافى مع التعبير والأسلوب الفني الذي يريد أن يطرحه هذا المجدد في هذا العصر، يتنافى معه تماما. هو يتكلم عنه كأنه شخص عادي، وكأنه يتكلم عن قصة زعيم من الزعماء الفاشلين في حياته وفي دعوته. فيقول: لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، فها هو ذا قد ربي في قصر فرعون وتحت سمعه وبصره، وأصبح فتى قويا، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يختتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. وهنا يبدو التعصب القومي، يعني موسى رجل عنصري، شديد العنصرية، قبلي شديد القبلية، هذا كلام سيد قطب يا جماعة. قال: وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيسوب إلى نفسه. شأن العصبيين، شأن إيش الكلام ده يا جماعة؟ بقولوا لي منه هذا الكلام؟ لو قلته الآن أنت في سيد قامت الدنيا وما قعدت، وتقوله في حسن البنا، تقوله في أي من رجالات هذه المدرسة، تقوم الدنيا وما تقعد. ما يقال في موسى ما تتحرك للناس، ما يتحرك فيهم ساكن، لا يتحرك لهم ساكن في التهجم على نبي من أنبياء الله، وصفي من أصفيائه، وولي من أوليائه، موسى عليه الصلاة والسلام. قال: هذا من عمل الشيطان، خلاص قال فاق من عصبيته، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين أيضا. ومع هذا، ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون، ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، فلننظر ماذا يصنع. إنه ينظر، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى على رجل آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس، وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يزعى، فيرحل عنها كما علمنا. فلندعه هنا لنلتقي به، خليه مع عصبيته هيجان هذا في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. يعني شوف يوسف، يعني يجعل هذا النبي كريم الله تبارك وتعالى إنسان متوحش، متثور، ثائر، مغضب، عصبي، كلا. قال بعد مضي 10 سنوات كنا نتصور انه يجي رجل هادي وخلاص، يعني اكتمل عقله واكتمل تفكيره ويرعوي عن هذا عن هذه العصبية ويرجع حليم النفس. قال كلا، فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألق عصاك، فألقاه فإذا هي حية تزعى، وما يكاد يراها حتى يثب جريا لا يعقب ولا يلوي، إنه الفتى العصبي نفسه، ما تغير فيه شيء، يعني نفس ذاك الرجل العصبي ما تغير فيه شيء، شأنه شأن العصبيين. بالله يا جماعة القصة دي تصور لو كانت لواحد مننا أو واحد من دعاتنا الليلة، كيف تتصور إنه الكلام ده يكون فيه؟ يعني تقول هذا يهزأ بالناس، هذا يسخر من الناس، هذا في موسى كليم الله، هذا في موسى نبي الله. ولو أنه قد صار رجلا فغيره كان يخاف، نعم، ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. ثم لندعه فترة أخرى، ماذا يصنع الزمن في أعصابه؟ لقد انتصر على السحرة وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر، ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور، وإنه لنبي، ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية، بل ها أعصاب موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عودة العصبي في سرعة واندفاع، مثل ما هو عصبي ومندفع في في في في في عصبيته كذلك في أوبته، هو مندفع كذلك. ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها وفي يديه الألواح التي أوحاها الله إليه، فما يتريث وما يني، فما يتريث. نبي يقول عنه ما يتريث. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وإنه ليمضي منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعل يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا حتى إذا علم سر العلة قال: فاذهب فإن لك في الحياة هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة فلندع صلوات أخرى. فلندعه صلوات أخرى. لسه ملاحق الرجل، ها لسه ملاحق، يعني ماذا يخليه؟ صلوات أخرى. لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنهما. ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما أتاه الله علما، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة فافترق. تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل القصة جميعا. شوف هذا الرجل كيف يتكلم مع موسى نبي الله تبارك وتعالى وكليمه. طوالي قال تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم. يعني الآن صور لنا تصويرا فنيا شخصية موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه رجل متهور عصبي المزاج متعصب قبيلي ليس عنده من الهدوء والتسامح والحلم شيء. هكذا يصوره وهكذا يصفه ولا يعطيه شيئا من الاحترام والتقدير والإجلال، لأن طوال خرج من قصة موسى إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أن تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه نموذج الهدوء والتسامح والحلم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إلى أن تكلم عن إبراهيم عليه السلام في مواقف له في قصصه في القرآن. الشيخ ربيع يقول: والظاهر أن السيد ساق قصة إبراهيم عليه السلام في مقابل ما صور فيه موسى من باب وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. الشيخ ربيع يدافع عن موسى ويقول: إن موسى رسول كريم من رسل الله الكرام أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، وإن له عند الله لمنزلة عظيمة ومكانة رفيعة توجب على الناس تعظيمه وتوقيره كسائر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال الله في شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. هذا الكلام كان يعني ينبغي أن يتأدب به سيد، فيصف موسى عليه الصلاة والسلام بما هو لائق به من تكريم الله تبارك وتعالى له وجعله وجيها عنده. وقال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. موسى اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه تكلم عنه كلاما جيدا لكن قال لقد كان يكفي سيدا أن يقرأ كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري ليرى أنه قد أسرف واشتط وحلق بعيدا في خياله المجنع وأسلوبه القصص في التهويل والتمثيل بما ألصقه من صفات الاندفاع والعصبية والحدة والفزع والتوتر بكلم الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. فلقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى. شوف الأدب، شوف الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث البخاري يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من هذا فصبر، وهذا يصفه بأنه متهور متهوت عصبي متعصب عصبي المزاج إلى آخر هذه الإساءات وهذه الترهات وهذه الأباطيل التي قاءها هذا الرجل في هذا الكتاب الخطير. إنما نسبه السيد إلى نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام ينافي ما يستحقه من التبجيل والتوقير والاحترام، وذلك مما تقشعر له الجلود، وإن حكم هذا العمل الخطير عند العلماء غليظ جدا وكبير. راجع كتاب الشفاء للقاضي عياض وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشيخ نجاب موقف سيد من عثمان ومعظم الصحابة رضي الله عنه، جاب موقفه من عثمان ومن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. جاء هنا تفسير شذوذ سيد في تفسير لا إله إلا الله عن أهل العلم. خالف السيد في تفسير لا إله إلا الله علماء التوحيد والتفسير والفقه واللغة المعتبرين، وتابع المودود في هذه النظرة بأن الإله هو الحاكم المتسلط، والمودود في نظرته هذه تابع الفيلسوف الألماني هيجل في الحكومة الكلية. يقول سيد في كتابه العدالة الاجتماعية إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله. سيد يجهل العقيدة وسيد يجهل التوحيد ويجهل كلمة لا إله إلا الله، ولا يمدحه إلا من هم على شاكلته، من لم يعرف العقيدة والتوحيد تمتدحه المدرسة السرورية وتتبنى كتبه وتنشر هذه الكتب أكثر من انتشار كتب التوحيد وكتب السنة، وعدد طبعاتها أكثر، عدد طبعات كتب سيد قطب أكثر من عدد طبعات كتب السنة وكتب التوحيد الخالصة. يفسر لا إله إلا الله بلا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. فقد فسر لا إله إلا الله بالحاكمية، وفسر الحاكمية بالقدر والشرع، فأين توحيد العبادة؟ أين توحيد العبادة الذي جاء به جميع الأنبياء، الذي هو المعنى الحقيقي الخاص بلا إله إلا الله؟ لقد أضاعه سيد قطب، أضاع توحيد العبادة، أهم التوحيد وأساس التوحيد وأصل التوحيد توحيد العبادة، هو الذي كانت فيه المشكلة وكانت فيه المعركة كبيرة وقوية مع أنبياء الله ورسله، وهكذا المعركة الكبرى الآن بين السلفيين مع خصومهم من الصوفية بل والسرورية أيضا، هو في لا إله إلا الله ومفهومها. نعم. ويقول في تفسير قوله تعالى في سورة القصص وهو الله لا إله إلا هو، أي فلا شريك له في الخلق والاختيار، لا شريك له في الخلق والاختيار. طيب هذا المعنى يؤمن به أبو لهب وأبو طالب، ها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ها، ولئن سألتهم ها من خلقهم ها ليقولن الله. المشركون جميعا يؤمنون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله. سيد قطب يفسر لا إله إلا الله بما لا يتعارض حتى مع عقيدة المشركين ولا يتنافى معها، فيقول في قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو، أي لا شريك له في الخلق والاختيار. هذا معنى من معاني الربوبية ضيع به المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، كلمة الإخلاص. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا معبود تجوز عبادته غيره. شوف الفهم الصحيح، ابن جرير رجل سلفي ما صار 310، عاش في خير القرون. طيب قد يقول قائل ما قرأ هذه الكتب ولا نظر إليها أبد، قرأ كتاب ابن جرير وقرأ كتاب ابن كثير، ها، وينقل أحيانا عن هذه الكتب، لكنه في عماية عن أصول إيش؟ عن أصول الاعتقاد. وقال ابن كثير وهو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه. وقال سيد قطب في تفسير قوله تعالى إله الناس من سورة الناس والإله هو المستعلي المستولي المتسلط. هذا الرجل يا إخوان جاهل، له علم باللغة العربية والأدب، ها، ويتكلم بتصوراته في الأدب، يعني ما يرجع إلى كتب التفسير وكتب الحديث وكتب أهل العلم ولا يرجع إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، يستفيد منها إذا أراد أن أن أن أن أن يتكلم في ظلال القرآن. ما يتكلم في ظلال القرآن إلا من فهم القرآن، ها، وفسر القرآن تفسيرا صحيحا يأخذه من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة وأقوال الأئمة المرضيين. هذا تفسير من الذي قال به الإله معناه المستعلي، كلام لا تساعده اللغة ولا يساعده الأدب الذي يعتبر هو من أهله، ولا قاله أحد من الأئمة المعتبرين. سيد تكفير المجتمعات الإسلامية، ودي مشكلة المشكلات في السرورية، دي مشكلة المشكلات في السرورية، وهي قضية التكفير التي أصلها ومنشأها يرجع إلى سيد قطب الذي هو أستاذ هذه المدرسة وزعيمها ومفكرها وباني ومشيد بنيانها. استمع إليه في تكفيره للمجتمعات، هم يتوارون الآن، يتوارون المدرسة السرورية عندنا في السودان متوارية، ما تظهر كل ما عندها، لكن لو قرأت لهم مثلا إذا نظرت في كتاب الاستبداد السياسي، يعرفون مؤلفه الاستبداد السياسي، لو رجعت إليه كله أو أكثره نقول من سيد قطب، كله أو أكثره نقول من سيد قطب. إذا نظرت في كتاباتهم كلهم عندنا هنا الأمين الحاج، كل من كتب منهم وهو في هذه المدرسة تجد أستاذهم وإمامهم ومرجعهم سيد قطب، لكنهم لا يصرحون بكل ما يقول به سيد قطب. لماذا؟ لأنه الآن صار وعي في المجتمع، في وعي في الشباب، كثير من الشباب فهموا، نظروا في الكتاب ونظروا في السنة ونظروا في طريقة السلف من الصحابة والتابعين، عرفوا وأدركوا وكشفوا كثيرا من مزالق هذه المدرسة وانحرافاتها. فإذا صرحوا بجميع ما عندهم انفض الناس من حولهم. ولكن لعلهم في اجتماعاتهم السرية يظهرون هذا الفكر الذي هو عند سيد تكفير المجتمعات الإسلامية في الصورة. كده ننتهي من الجزئية دي ونصلي بعدين نرجع إن شاء الله. يقول في كتابه معالم في الطريق، وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. انتبه، وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي، يعني مجتمع الشرك، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله، تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله. شوف، يعني كل الدين حصره في مسألة الحاكمية، ولا إله إلا الله حصر مفهومها في الحاكمية، وحصر جميع أمور الدين في مسألة إيش؟ وهذا ديدن الحركات الإسلامية، وهذا قاسم مشترك في جميع مدارس الحركة الإسلامية، قاسم مشترك في مسألة الحاكمية وتكفير الحكام وتجويز الخروج عليهم وتجويز المظاهرات. وهم فرحون جدا بما يحدث الآن في العالم الإسلامي من اضطراب وفتن. قال: فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وخيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريبا. والله سبحانه يقول عن الحاكمين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول عن المحكومين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إلى أن يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كما أنه سبحانه قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والحيدة عن عبادة الله وحده واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دونه، لمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون لناس منهم. واعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركا، كاتخاذهم عيسى ابن مريم ربا يؤلهونه ويعبدونه سواء. فهذه كتلك خروج من العبودية لله وحده، فهي خروج من دين الله ومن شهادة أن لا إله إلا الله. كل هذه المجتمعات أخرجها من دين الله وأخرجها من شهادة أن لا إله إلا الله. قالوا: هذه المجتمعات بعضها يعلن صراحة علمانية وعدم علاقته بالدين أصلا، وبعضها يعلن أنه يحترم الدين ولكنه يخرج الدين من نظامه الاجتماعي أصلا، ويقول إنه ينكر الغيبية ويقيم نظامه على العلمية باعتبار أن العلمية تناقض الغيبية، وهو زعم جاهل لا يقول به إلا الجهال. قال: وهذا في غاية الصراحة والوضوح في تكفير المجتمعات الإسلامية. وبعضها يجعل الحاكمية الفعلية لغير الله ويشرع ما يشاء، ثم يقول عما ما يشرعه من عند نفسه هذه شريعة الله وكلها سواء في أنها لا تقوم على العبودية لله وحده. وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة، إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. هكذا يقول سيد. وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة، إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها. كل هذه المجتمعات الإسلام لا يعترف بإسلاميتها، كلها خارج عن الإسلام وعن دائرة الإسلام وشرعيتها في اعتباره. الشيخ يقول يلاحظ أن سيد قطب في هذا الموضع في جميع كتاباته في الظلال وغيره أنه لا يعبأ بشرك القبور والغلو في أهل البيت وفي الأولياء بالاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وبتقديم القرابين لهم وإراقة الدموع والخشوع والخضوع عند عتابهم ودعائهم والاستغاثة بهم لكشف الكروب وإزالة الخطوب وشد الرحال والحج إلى قبورهم والطواف بها والاعتكاف حولها وإقامة الأضرحة والمشاهد وتشييد القباب بالأموال الطائلة لها وغير ذلك من التصرفات. ولا يحاسب الناس إلا على مخالفة الحاكمية، ولا يدور في تفسيره لا إله إلا الله إلا على الحاكمية والسلطة والربوبية، مفرغا لا إله إلا الله عن معناها الأساسي الذي جاءت به جميع الكتب وجميع الرسل ودال به علماء الإسلام مفسرون ومحدثون وفقهاء. ولا يكفر الناس إلا بالعلمنة وما تفرع عنها، ويبالغ في هذا أشد المبالغة لأنها ضد الحاكمية في نظره، ويرمي المجتمعات الإسلامية بالكفر في هذا المنطلق، فيكون كلامه حقا في العلمانيين فعلا وهم قلة في المجتمع، ويكون كلامه باطلا وظلما بالنسبة للسواد الأعظم من الناس، فإن كثيرا منهم يعادون العلمانية ويبغضون أهلها إذا عرفوهم بذلك، وكثير منهم لا يعرفون هذه العلمنة فهم مسلمون في الجملة وعندهم خرافات وبدع، فإذا عرفوا بها حاربوها وأهلها حاكمين أو محكومين أحزابا وأفرادا. وبالجملة فسيد سلك مسلكا في تكفير الناس لا يقر عليه عالم مسلم، يرسل الكلام على عواهنه في باب الحاكمية ويكفر عامة الناس بدون ذنب وبدون إقامة حجة وبدون التفات إلى تفصيلات العلماء في هذا الباب. هذا من جهة. ولا يعبأ بشرك القبور الذي يرتكبه الروافض وغلاة الصوفية ومن تابعهم من جهة أخرى، ولا يرى في هذا الموضع وفي كثير من المواضع هذه الشركيات منافية لمعنى لا إله إلا الله. يعني الشرك الحقيقي الذي حاربه القرآن وحذر منه وتناولته كثير من الآيات، لا يعني يمسه ولا يتناوله ولا يتكلم فيه، بل يغفل عنه ويهمله ولا يتكلم إلا عن الحاكمية، ولا يفسر لا إله إلا الله إلا بالحاكمية. وهكذا جميع هذه الحركات وهذه المدارس التي تبنت فكره لا ينظرون إلا من هذا المنظور. ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. الفصل التاسع، قول سيد قطب بعقيدة حدوث الوجود والحلول والجبر. بعض الإخوان يقول الزمن راقد، كمل برنامجك وافتح الباب للأسئلة. لا بأس. يقول سيد قطب في تفسير قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية في سورة الحديد. يقول: ما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض حتى تطالعه حقيقة أخرى لعله أضخم وأقوى، حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة. فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه. ومن ثم فهي محيطة بكل شيء، عليمة بكل شيء. فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في القلب، فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه، فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه. وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود، حتى ذلك القلب ذاته إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى. وكل شيء وهم ذاهب، حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء. وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة، يعني حتى يصير القلب جزء من هذه الحقيقة التي لا حقيقة سواها، وهي الله تبارك وتعالى. فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار، فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى. ولقد أخذ المتصوف بهذه الحقيقة الأساسية، هكذا يقول سيد، ولقد أخذ المتصوف بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى وهاموا بها وفيها، وصلكوا إليها مسالك شتى. بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، يعني عينت للعمود ده شفت الله تبارك وتعالى، عينت للإنسان عينت لله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال إنه رأى الله فلم ير شيئا غيره في الوجود، رأى الله فلم ير غيره، فلم ير شيئا غيره في الوجود. وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة، الحقيقة اللي تكلمنا عليها قبل شوية، أقوال الصوفية دي تشير لها. إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال، إلا أن ما يؤخذ عليهم على وجه الإجمال هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور، أهملوا الحياة بهذا التصور. والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولا، بينما هو يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله في الأرض، باعتبار هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصورا متزنا متناسقا مع فطرة الإنسان وفطرة الكون كما خلقها الله. هذا الكلام يقول في ظلال القرآن في الجزء 6 صفحة 3479 3480، وهكذا يقرر سيد قطب وحدة الوجود والحلول، وينسبهما إلى أهلهما الصوفية الضالة في سياق المدح، ويدعو إلى ذلك بقوله: والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة يعيش بها ولها. إنه يرى أن وحدة الوجود والحلول كمال لا يدركه كثير من الناس، ومتى لا يصل إلى هذه المرتبة من الكمال فحسبه أن يعيش في تدبر هذه الآية التي تدل على عظمة الله. فحولها سيد قطب إلى وحدة الوجود والحلول أعظم أنواع الكفر بالله. ويقول سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص: إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية. فليس سواه فاعلا لشيء، أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا. فإذا استقر هذا التفسير ووضع هذا التصور خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية، خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشياء أصلا، فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي، ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية. فعلى ما يتعلق القلب بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته، ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله، ومتى استقر هذا التصور؟ انظر، هذا الرجل يفسر القرآن تفسيرا صوفيا حلوليا اتحاديا بهذه التصورات الشائهة التي تشوه عقيدة الإسلام وحقيقة الإسلام. قالوا متى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله فتصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها، وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يرى، ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا الله، لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله. كذلك ستصحبه نفي فاعلية الأسباب ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه صدرت وبه تأثرت، وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني. ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائما ويصل الأمور مباشرة بمشيئة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله، وما تشاءون إلا يشاء الله، وغيرها كثير. وبنتيجة الأسباب الظاهرة كلها ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها، تنسكب في القلب الطمأنينة، ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب ويتقي عنده ما يرهب، ويسكن اتجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود. وهذه هي مدارج الطريق التي حولها المتصوفة فجذبتهم إلى بعيد، ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة، وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها، ويزاولون الحياة البشرية والخلافة الأرضية بكل مقوماتها، شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله، وأن لا وجود إلا وجوده، وأن لا فاعلية إلا فاعليته، ولا يريد طريقا غير هذا الطريق، إلى آخر هذا الكلام الذي يدل على أنه ليس هناك كلاما أصرح في وحدة الوجود من قوله إنها أحدية الوجود، إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده. وهذا الكلام أيضا نطق به محمود محمد طه، قال العبد يترقى في مسالك العبادة حتى يصير وليا لله تبارك وتعالى، ويترقى في مسالك العبادة حتى يخوض بحرا وقف الأنبياء بساحله، ويترقى في مسالك العبادة حتى تسقط عنه التكاليف، ويترقى في مسالك العبادة، طبعا عبادة بأساليب يعرفه هو أساليب شيطانية، يترقى في مسالكها حتى يعلم علم الله، ويريد إرادة الله ويعلم علم الله ويكون الله، حتى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول، لهذا يقول الإنسان الكامل هو الله. هذه عقيدة محمود محمد طه، وهذه عقيدة الصوفية الغالية الباطنية الماكرة. يقول سيد بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة، قلو سيد في تعطيل صفات الله كما هو شأن الجهمية، إنكاره للميزان على طريقة المعتزلة والجهمية، احتقار سيد أن الروح أزلية منفصل عن ذات الله، موقف سيد معجزات الرسول دلائل النبوة، سيد لا يقبل أخبار الأحاد الصحيحة في العقائد بل ولا المتواترة، سيد يجوز البشر أن يشرع قوانين لتحقيق حياة إسلامية صحيحة، إيمان سيد قطب بالاشتراكية المادية الغالية، الولاء والبراء عند سيد قطب، إلى آخر ما جاء في أقواله. أشوف مدرسة ثانية من مدارس الحركة. سيد له مطاعن، مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب كامل ينقل فيه مطاعن سيد في الصحابة، أدي كلمتين ثلاثة في هذا الباب. كتاب اسمه مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات صفحة 242 طبعة دار الشروق الطبعة الثالثة، إن معاوية وزميله عمرا يعني عمرو بن العاص لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، معاوية وعمرو بن العاص طليقان يستعملان كل سلاح يعني بحق وبباطل بخير وبشر، وهو مقيد بأخلاقه علي بن أبي طالب، هو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. قال وحين يرقى معاوية، قال وحين يرقى معاوية، وحين يرقى معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. هكذا يقول السيد في معاوية، هكذا يقول السيد في عمرو بن العاص، هكذا يقول السيد في عثمان بن عفان أن خلافته فجوة بين الخليفتين عمر وعلي يلغي خلافة عثمان، عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بالله مش كلام يخشعر له الجلد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ومبشر بالجنة وحط رحاله في الجنة، ومع هذا سيد قطب يتكلم فيه ويضعن فيه وفي بني أمية. ولذلك تجد صاحب كتاب الاستبداد السياسي في رسالة دكتوراه، في رسالة الدكتوراه في جامعة الخرطوم أظنها، يعني صب جام غضبه على بني أمية، لكنه لم يفصح، لم يفصح عن عثمان ولم يفصح عن معاوية ولا عن يزيد، ربما أفصح عن يزيد لكنه لم يفصح عن معاوية ولم يفصح عن كثير من المهاجرين والأنصار من بني أمية، لكن تكلم عنهم في الجملة كلاما مخزعا يحط من قدرهم وينزل من منزلتهم ويستدل بكلام سيد قطب، بس هو يتحاشى مثل هذا الكلام لأن هذا كلام واضح فيه الإساءة للصحابة رضوان الله عليهم، يصف معاوية صحابي جليل من كتاب الوحي ويصف عمرو بن العاص رضي الله عنه، يصفهم بالكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم. والله هذا الكلام لو قالوا لي عمر البشير، لو قالوا لي أي إنسان عادي ما يرضى به، فضلا عن صحابي جليل شهد له القرآن بالفضل وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل. فهذه المدرسة يا إخوان والله من أخطر المدارس على الدعوة السلفية، ليه؟ لأنها تلبس لبوس أهل السنة والجماعة، زي ما قلت لكم لبسوا لبوس أهل السنة والجماعة، رفعوا شعار أهل السنة والجماعة، كلامهم يشبه كلام أهل السنة والجماعة، ينطلي كلامهم على كثير من الناس، وإلا هم ليسوا يعني معدودين في عداد إيش؟ في عداد أهل السنة والجماعة لهذه الأباطيل والطرهات، وهم يدافعون عن سيد قطب، ويدافعون عن أفكاره، ويدافعون عن مدرسته، ولهم كتابات. أنا حقيقة ما أتتبع كلامهم ولا محاضراتهم ولا دروسهم. عندنا ما شاء الله من الشباب الفهمين من يتابعون كلامهم ويسجلونه ويكتبونه ويردون عليه، ولعلكم في هذه الدورة سمعتم من كلامهم الكثير مما هو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ده كتاب الجماعات الإسلامية. نشوف مثلا سعيد حوي، هذا زعيم من زعماء هذه المدرسة وكبير من كبرائهم ومرشد من مرشديهم. أولا، لا يرى أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قول الشيخ سليم الهلالي كما بينا ذلك بالأدلة القواطع، وبذلك فهم أهل السنة والجماعة حقا، بل قال: فذلك ليس فيه نص وإنما هو فهم لبعض المحدثين. فهم لبعض المحدثين كيف؟ هذا كلام المحدثين وأئمة الحديث على رأسهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. يرى سعيد حوي أن العقيدة الصحيحة السليمة المجمع عليها هي العقيدة الماتريدية والأشعرية. قال: إن للمسلمين خلال العصور أئمتهم في الاعتقاد، وأئمتهم في الفقه، وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله تعالى. فأئمتهم في الاعتقاد كأبي حسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. وقال: وسلمت الأمة في العقائد لاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. هكذا يرى أن الأمة سلمت للعقيدة الأشعرية التي تبناها أبي الحسن الأشعري، ونسي وتجاهل أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله قد تنازل عن هذه العقيدة ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف فيها كتابا سماه الإبان عن أصول الديانة، كتاب مطبوع بين فيه تنازله عن عقيدته الكلابية وعقيدته الأشعرية. ولذلك فهو يرى أهل الحديث على ضلال، لأن الأمر يتعلق بالعقيدة كما قال. وإذا قبل الاختلاف في الفقه فإن الاختلاف في العقائد مردود، ففي الفقه حق وخطأ، أما في العقيدة فحق وضلال. هذا في كتابه جند الله ثقافة وأخلاقا. طيب، نجي لحسن البنا، أساس المدرسة وأستاذها. لقد كان حسن البنا صوفيا، نشأ عليه وأنشأ جماعته على ذلك، وبقي محافظا عليه حتى آخر حياته. لقد تحدث حسن البنا عن نشأته في محاضن الصوفية فقال: الطريق الحصافية، وفي المسجد الصغير رأيت الإخوان الحصافية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهران رحمه الله بين المغرب والعشاء، فاجتذبتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها الفياضة وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين وتواضعهم لهؤلاء الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم مجالسهم ليشاركوهم ذكر الله تبارك وتعالى فواظب عليها هي الأخرى قال وتوطدت الصلاة بيني وبين شباب هؤلاء الإخوان الحصافية ومن بينهم الثلاثة المقدمون الشيخ شلبي الرحال والشيخ محمد أبو شوشة والشيخ سيد عثمان والشبان الصالحون الذين كانوا أقرب الذاكرين إلينا في السن محمد أفندي الدمياطي وصاوي أفندي الصاوي عبد المعدع أفندي سنكل وأضرابيين. وفي هذه الحلقة المباركة التقيت لأول مرة بالأستاذ أحمد السكري وكان الإخوان المسلمين وكيل الإخوان المسلمين فكان لهذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل منا. ومنذ ذلك الحين أخذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع في أعماق القلب، أخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه والأخذ عنه يتجدد حين بعد حين. وأخذت واظب على الوظيفة الرزوقية صباحا ومساء، يعني أورادا الطريقة الحصافية، وزادني بها إعجابا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا جاء فيه بأدلة صيغها جميعا تقريبا من الأحاديث الصحيحة، وسمى هذه الرسالة تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الرزوقية. هذه مذكرات الدعوة والداعية، يقول حسن البنا عن نفسه في مذكراته. وتعلق حسن البنا بالتصوف حتى أصبح يرى الشيخ الحصافي في منامه. وزادني تعلقا بالشيخ الجليل رحمه الله أنني رأيت في هذه الأثناء وفي إثر تكراري للقراءة في المنهل فيما يرى النائم أني ذهبت إلى مقبرة البلد، فرأيت قبرا ضخما يهتز ويتعرق إلى آخر هذه الطرهات التي يتبناها إلى أن قال واستيقظت وكل شوق وتقدير وترقب لحضور السيد عبد الوهاب الحصافي لأراه وأتلقى عنه الطريق، ولكنه لم يحضر في هذه الفترة. ويخبر حسن البنا أنه ظل متعلقا بالشيخ حتى رآه وبايعه ولقنه الأوراد. قال وظللت معلق القلب بالشيخ رحمه الله حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور وفيه مدفن الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم يكن حين ذاك وتم بعد ذلك، فكنت مواظبا على زيارته كل يوم تقريبا. وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة، مسجد الحضرة. وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت أنه الرجل الصالح التقي الشيخ بسيوني العبد التاجر، فرجوت أن يأذن لي بأخذ العهد عليه ففعل ووعدني بأنه سيقدمني للشيخ عبد الوهاب عند حضوره. ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت أحدا في الطريق بيعة رسمية، وإنما كنت محبا وفق اصطلاحهم. قال وحضر الشيخ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب نفع الله به إلى دمنهور وأخبرني الإخوان بذلك، فكنت شديد الفرح بهذا النبأ وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوت أن يقدمني للشيخ ففعل، وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم 4 رمضان سنة 1341. وإذا لم تخن الذاكرة فقد كان يوم الأحد حيث تلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأورادها ووظائفها. وبما نقله جابر رزق حديث عبد الرحمن البنا عن أخيه حسن البنا وعقب صلاة العشاء في المسجد يجلس أخي إلى الذاكرين من جماعة الإخوان الحصافية وقد أشرق قلبه بنور الله، فأجلس إلى جواره نذكر الله مع الذاكرين وقد خلى المسجد إلا من أهل الذكر، وخب الضوء إلا ذبالة من سراج، وسكن الليل إلا همسات من دعاء أو ومضات من ضياء، وشمل المكان كله نور السماوي ولفه جلال الرباني وذابت الأجسام وهامت الأرواح وتلاشى كل ما في الوجود وانمحى وانساب صوت المنشد في حلاوة وتطريب قل الله وذر الوجود ما حوى وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. وهو أيضا يقول بعقيدة الحلول. حسن البنا يقول بعقيدة وحدة الوجود أيضا. وهذا الشعر يطرب له إيش؟ يطرب له البنا وشيعته ويهتز به وله ويترنم به لبابه. هذا الشعر كله حلول واتحاد ودثاره وحدة الوجود وشعاره الحقيقة الصوفية. قالوا ما أعذبها من قصائد كنا ننشدها. هذه قصائد فيها وحدة الوجود وفي عقيدة الحلول. ها وشارك حسن البنا في إنشاء جمعية صوفية بعدين قال بالزيارات والصلات. لقاء حسن البنا على الطريقة الحصافية. بقاء حسن البنا على هذه الطريقة إلى الممات. فقد نشأ حسن البنا نشأة صوفية ومارس التصوف كما يراه أهله ومذكراته شاهدة على ذلك وأقر بل هو بنفسه على نفسه والحر تكفيه الإشارة بذلك كبراء وحركته. ثم إن حركة الإخوان المسلمين نفسها أنشأها صوفي وأخذت حقيقة التصوف دون سلبياته. قال وقد أنشأ حركته على أسس صوفية بحتة كما صرح بذلك ونظام الدعوة في هذا التطور في هذا الطور صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية. هذا نظام الأسر ورسالة التعليم. وقال أيضا ونستطيع القول ولا حرج عليك إن الإخوان المسلمين دعوة سلفية طريقة سنية حقيقة صوفية. هكذا يقول حسن البنا. قال وقد بقي حسن البنا محافظا على أوراده الصوفية حتى آخر سنين حياته. قال أبو الحسن الندوي متحدثا عن حركة الإخوان المسلمين قال وكانت شخصية مؤسسها وقائدها الأول شخصية قوية ساحرة تجمع بين عدة جوانب. أنه كان عملا متواصلا وسعيا دائما وهمة لا يتخللها فتور وأملا لا يرتقي إليه يأس جنديا ساهرا على الثغر لا يناله التعب والعناء. وكان وراء كل هذه الخصائص والسمات عاملا قويا لا يستهان به وهي تربيته الروحية وسلوكه ورياضته. أنه كان في أول أمره كما صرح بنفسه على الطريقة الحصافية الشاذلية وكان قد مارس أشغالها وأذكارها ودام عليها مدة. وقد حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله. وبهذه النقول الصريحة يتبين لذي عينيه أن التصوف من السمات الرئيسية لحركة إيش؟ الإخوان المسلمين. قال سعيد حوي نظموا من أجلها أنواعا من حلقات الذكر حتى أصبح لكل شيخ طريقته الخاصة به في الذكر الذي يجتمع عليه إخوانه ودمج بعضهم مع الذكر الإنشاد. وقد جعل الأستاذ البنا الاجتماع اليوم على الذكر جزءا من أدب المسلم وجمع لذلك ورد الوظيفة الكبرى واختصره بالوظيفة الصغرى. وقال إن الصوفي عندهم إصلاح الاصطلاح المرشد الكامل، ولقد كان الأستاذ البنا مرشدا كاملا بشهادة كبار الصوفية أنفسهم، وكان مجددا، والأخوة النواب هم والإخوة النواب هم خلفاؤه الحقيقيون، وهي قضية يجب أن تأخذ مضمونها الكامل في الدعوة. هذا كلام سعيد حوي. إلى آخر ما قال. حضور حسن البنا المولد النبوي. قال حسن البنا: وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى ثاني عشر منه، وخرجنا بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام. قال: وقد وصف أخو عبد الرحمن البنا هذه المواكب، وذكر بعض القصائد في الموكب، أي حسن البنا ينشد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي في كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر ننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من قصائدنا المشهورة في هذه المناسبة المباركة: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. كان هذا البيت الكريم تردده المجموعة بينما ينشد أخي وأنشد معه: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هذه الحضرة النبوية يا جماعة، هذا إمام المدرسة الحركية الإخوانية، هكذا يترنمون ويتغنون وينشدون. ها يقول إيش؟ كان قال: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حضر في المولد، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، صار عنده العفو والغفران ها والتوبة عن جميع من حضر. وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ها التوبة يا أخوانا تطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. من الذي يتوب ويغفر ويمحو السيئات والخطايا؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب، لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرة. إلى آخر ما قال. وما لرجب الحمى مالت معاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر. هكذا يدعي ويزعم حسن البنا في موالده وحضوره الموالد وبدع الموالد، يحضر إيش هذه البدع ويشارك فيها، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في هذه المجالس وأنه يغفر لأهل هذا المجلس. طيب، كلام كثير جدا. تعال شوف عمر التلمساني، هذا واحد من أصحاب هذه المدرسة. قال: خلي عمر نجيه. لقد مضى أن حسن البنا كان يشد الرحال لقبور الأولياء والصالحين، ولما كان القبوريون يلجؤون إلى الأموات يتوسلون بهم، فقد هون حسن البنا من هذه الخطيئة، فقال في الأصل الخامس عشر من أصوله العشرين: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه فرعي في كيفية الدعاء، وليس من مسائل العقيدة، وليس من مسائل العقيدة. هذا جهل مركب أو جهل مركز في هذه المدرسة وأساتذتها بالعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا يجيز دعاء غير الله والتوسل بالصالحين وبالذوات وغير ذلك. عمرة المساني يدعو جهارا نهارا إلى القبورية، وهذا أحد مرشدي هذه المدرسة. فقال قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. وقال ولذا تراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا، يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. وقال فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء. انتبهت إلى هذا الكلام الخطير الذي يخدش في العقيدة؟ وهذا أحد أساتذة هذه المدرسة وأحد مرشديها وموجهيها ومربيها عمرة المساني، يقول هذا الكلام في شهيد المحراب عمر بن الخطاب، له كتاب اسمه شهيد المحراب. يقول فلا داعي إذن للتشدد في النكير على إيش؟ هذا يعنيكم أيها السلفيون يا أهل التوحيد والعقيدة، يقول لكم فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء. ثم يؤنب المنكرين على القبوريين بقوله فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم. إذن هذه مدرسة يا جماعة، مدرسة قائمة على التصوف، على الشرك، وعلى القبورية، وعلى البدع والموالد والحضرات. أما في باب الأسماء والصفات فحسن البنا مضطرب جدا في هذا الباب، تارة يكون مفوضا، وتارة يكون أشعريا، وتارة يذهب يعني ينسب مذهب السلف إلى التفويض. فرجل مضطرب جدا في باب إيش؟ في باب الاعتقاد. كذلك هنا نقول طويلة جدا عن سيد قطب في باب الأسماء والصفات وانحرافاته وضلالاته في هذا الباب العظيم. عقيدة السيد في العلو أيضا. أما جماعات التبليغ فهذه إن شاء الله نترك الكلام فيها إلى مجلس آخر، لكن هذه الطريقة أو هذه الجماعة أيضا جماعة قبورية قامت على تعظيم القبور، وقامت على أربع طرق صوفية: نقشبندية وقادرية وديوبندية وغيرها من الطرق الصوفية الغالية، ولها ضلالات وانحرافات كثيرة جدا، لا تهتم بالعقيدة، تهتم بالمستحبات وفضائل الأعمال وقراءة سير الصحابة رضوان الله عليهم. أن قراءة هذه السير مهمة ومفيدة، لكنهم لا يهتمون بالعقيدة والتوحيد والسنة، تحذير الناس من الشرك والبدعة كحال هذه المدرسة، لكنهم يلتقون مع أصحاب هذا الفكر وهذه المدرسة، لأن من أهم المهمات عند المدرسة السرورية تجميع المسلمين جميعا تحت مظلة أهل السنة والجماعة. هذه المظلة يلتقي فيها الصوفي والسلفي والسني والبدعي والنقشبندي والديوبندي، ويلتقي فيها الحلولي والاتحادي، كل المسلمين بجميع طوائفهم وأصنافهم يلتقون تحت هذا المسمى ويجمعونهم تحت هذا المسمى، ولذلك هم يريدون أن يخترقوا المنهج السلفي ودعاة السلفية، ويريد زعزعة هذا المنهج القويم الصحيح، ولهم في هذا مناهج شتى في بلادنا، كونوا جمعيات كثيرة جدا وبلافتات كثيرة جدا وقنوات وإذاعات، وبدأوا يجرجروا فيها بعض السلفيين والمحسوبين على السنة لمشاركتهم لتمييع المنهج السلفي حتى يتسنى لهم قطف ثمار جهود الدعوة السلفية أكثر من 50 عام في هذا البلد ويلتهموا شبابها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، انتبهوا جيدا إلى خطر هذا الفكر السروري الذي نزل بثقله في هذه البلاد. يا أخي جرجروا شيخنا الشيخ أبو زيد الذي نافح عن التوحيد وذب عن عقيدة التوحيد وحارب الشرك وأهله وحارب البدعة وأهلها أكثر من 50 عاما، ثم هو يقع في حبائلهم، يأتون به يصلي على أسامة بن لادن رأس التكفير والتفجير ورأس هذا المنهج المنحرف الذي تلتقي معه السرورية وتتشدق بالدفاع عنه وصلاة الغائب عليه والترحم عليه، يجرجرون الشيخ أبو زيد حتى يصلي بهم في صلاة الغائب على بلادهم، ويجرجرونه في أشياء كثيرة جدا، يريدون أن يخترقوا هذا الخط السلفي الواضح ويخطفوا ثمار هذه الجهود المباركة في خدمة العقيدة والسنة طيلة هذه السنين، يخطفوا هؤلاء الشباب الذين جاءوا إلى السودان في هذا الوقت المتأخر ليخطفوا ثمار أهل السنة والجماعة. فإن كانوا مع أهل السنة، فإن كانوا من أهل السنة والجماعة، جاءوا مطرودين من السعودية ومن الخليج لانحرافاتهم المنهجية ويعني انتمائهم إلى تنظيم القاعدة وعملهم معهم ومشاركتهم لهم ودفاعهم عنهم، جاءوا بهذا المجيء المتأخر، فلو كانوا من أهل السنة والجماعة للموا كفاحهم وجهادهم وعملهم مع إخوانهم أهل السنة، سبقهم أهل السنة، هم كلهم شباب صغار بالنسبة إلى الشيخ أبو زيد وجميع المشايخ الكبار الذين يعملون في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والمشايخ الذين سبقوهم ولهم قدم راسخ في الدعوة إلى الله في هذه البلاد بطولها وعرضها، لما لا يلموا كفاحهم معهم؟ لما جاءوا من خلفهم وأسسوا مؤسساتهم وجمعياتهم واشتغلوا من خلفهم وأخذوا يضعنوا فيهم ويضعنوا في مشايخهم وعلمائهم ومرجعيتهم، واحتبروهم علماء حيض ونفاس وعلماء البلاط الملكي، وأخذوا يضعنون في علماء أهل السنة والجماعة. فهذا كلام حقيقة يا إخوان يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولعلكم سمعتم فيه الكثير من الإخوة الذين سبقوني بالحديث في هذه الدورة المباركة التي تبين خطر هذا المنهج السروري في جلاء ووضوح. حقيقة أنا برى الدورة هذه تتكرر مرات ومرات حتى يستبين الشباب. حقيقة أنا ما وجدت فرصة كافية والوقت كان ضيقا، وإلا لكشفنا الكثير مما هو غائب عن أذهان الكثيرين من شباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. كيف الأسئلة هناك عندك؟ طيب انت مسكت عام من دور الشباب دين مالك انت اديتو ياو ليش؟ Gracias. طيب تقبلون كلام الشيخ ربيع المشايخ الكبار، تقبلون كلام الشيخ ابن باز، تقبلون كلام الشيخ ابن عثيمين، والذين أيضا علماء حيض ونفاس. هؤلاء المشايخ جلسوا مع أساتذة هذه المدرسة في السعودية، سلمان وسفر وغيرهم، وناقشوهم وأخلوا يدهم منهم وتركوهم للسلطان ليتخذ إجراءه اللازم فيهم. تقبلون كلام المشايخ الكبار؟ تقبلوا كلام المشايخ الكبار فيهم؟ تقبلون كلامهم؟ طيب كلام المشايخ في الحكام والخروج عليهم، وكلامهم في التكفير، وكلامهم في منهج السرورية الإخوانية القطبية المحترقة، كلامهم واضح بين، ألفت فيه مؤلفات وكتبت فيه كتب، لولا ضيق الزمن لقرأنا عليكم كلام العلماء الكبار. فارجع إلى كلام العلماء الكبار، إذا اعتبرت هؤلاء أقران ها لا يقبل كلام بعضهم في بعض، فاقبل كلام أهل العلم الراسخين. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، هل سب سيد قطب لنبي الله موسى عليه السلام يعتبر كفرا أكبر؟ هل يعتبر سيد قطب من المفسرين كما دافع عنه الدكتور عبد الحميد؟ سيد قطب ليس مفسرا، هو رجل أديب. كلام أهل العلم فيه أنه ليس من أهل العلم، ولا هو بمفسر، ولا سمى كتابه التفسير، سماه في ظلال القرآن، في ظلال القرآن، يتكلم في ظلال القرآن، لا يتكلم عن تفسير القرآن. فكتابه ليس بكتاب تفسير، وكلامه خطير، إن مات عليه ومعتقدا عليه نعوذ بالله من الخذلان ومن سوء الخاتمة، فأمره خطير جدا. نعم. سأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما أصحكم الوقوف مع بعض الثورات إذا تحقق الإنسان أنها ستنفصل حتى لا يسيطر العلمانيين على الحكم مثل اليمين؟ أنا أعطيك كلام الإمام حسن، الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله ما ابتلي قوم من قبل سلطانهم فصبروا لم يلبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط، وتلا قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهذا المنهج ما يرضي هؤلاء الثوريين، لا الثوار في ليبيا ولا الثوار في السودان ولا الثوار في البلاد الإسلامية، لا يعجبهم منهج السلف وطريقة السلف، ولا يعجبهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على الولاة وجود الحكام، لا يعجبهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لا يعجبهم هذا الكلام، بل يعتبرون هذا الكلام يعني يقود الإنسان إلى إعطاء الدنية في دينه، ويقوده إلى الجبن والخور والضعف، وكأن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقودان إلى ذلك والعياذ بالله. فهم لا يرعوا ولا يرجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى هدي السلف في معاملة الحكام. طيب أنت تقول تريد أن تشارك مع هؤلاء الثوار حتى يأتي حاكم مسلم ونزاحم العلمانيين حتى لا يسطو على الحكم علماني، هذا الأمر متيقن متحقق يقينا ولا هو ظني؟ أنا أسأل، أقول نحن ندخل في ثورة الآن، قلنا نقوم في ثورة على عمر البشير ليكون الحاكم حاكما مسلما، هم طبعا الآن فكرتهم في عمر البشير تغيرت، ونحن حقيقة نرى أن عمر البشير حاكم مسلم وينبغي أن يبايع وله البيعة ولا ينازح في بيعته ولا ينازح في حكمه ولكن يناصح على طريقة السلف رحمهم الله تعالى. لكن هب أنه كالقذافي نريد أن نقوم بثورة فيها العلمانيين وفيها الشيوعيين وفيها الملاحدة وفيها وفيها وفيها وفيها الثوار الإسلاميين، فنقول نشارك معهم لنزاحم الشيوعيين والبعثيين والملاحدة حتى لا يصل إلى الحكم، أو نزاحم الحركة الشعبية حتى ما يجي فيها واحد نصراني كمان يحكم البلد. هل هذا الأمر وهذه المزاحمة متيقنة ولا هي ظنية؟ لأن الأمور إلى الآن في مصر ظنية، ما معروف تقول ليش نو. والثوار الآن في ليبيا نفسه أمرهم ظني، لأنه قالوا بعد كم شهر ولا شهرين ولا 40 يوم هيعملوا شنو؟ انتخابات، هيعملوا انتخابات، ما عارفين الأمر يقول لإسلاميين ولا يقول لعلمانيين. فهي مسألة إيش؟ مسألة ظنية. طيب يا أخي، مسألة ظنية غير متيقنة، أنت تسلك في مسالكها وترتكب فيها المنكرات العظام وتسفك فيها الدماء وتشرد فيها النساء وترمل النساء ويتم الأطفال ويذهب الأمن وتذهب الأموال، يحصل من المفاسد ما الله به عليم كما هو الحال الآن، والنتيجة غير معروفة. والنتيجة إيش؟ غير معروفة. ففكر في هذه الثورات وفكر في هذا العمل، هل هو عمل مشروع ويجوز شرعا أن يقوم به الناس ولا غير مشروع؟ لابد المسلم يكون بصير يعني. السرورية تقول بما قال به سيد قطب: لا حاكمية إلا لله، وأن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية ما لم يحكم فيها دين الله وشرعه. ويرون في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفرا مخرجا من الملة قولا واحدا. وهذا القول حقيقة ليس عليه هدي السلف ولا طريقة السلف. وأنا أنقل إليك قول الأئمة والعلماء الكبار الذين قرأوا القرآن وقرأوا التفسير وخبروا أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، فقالوا: الحاكم إن حكم بغير ما أنزل الله ويرى أنه يجوز له ذلك هذا كفر ينقل عن الملة، ومن حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بما أنزل الله هذا كفر مخرج من الملة، إذا صاوى بين حكم الطاغوت وحكم الله تبارك وتعالى. إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكمه أفضل من حكم الله هذا كفر ينقل عن الملة. أما إذا حكم بغير الله لرشوة أو لمحسوبية أو لأي سبب من الأسباب، قالوا: لا، هذا ليس بكفر ينقله عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر، وليس من الكفر الذي ينقل عن الملة، ولهم آثار من الصحابة والتابعين في هذا الباب. هذا الأمر واضح جلي جدا عند السلفيين، لكن عند الحركيين قطب رحاهم منصف في هذه المسألة، ودينهم قائم على هذه المسألة، وأحكامهم كلها منصف على هذه المسألة، ويدورون في فلكها ويحومون حولها ويكفرون لأجلها، ولا يكفرون أصحاب القبورية وأصحاب الشرك الواضح والكفر الصريح من أصحاب القبورية والوثنية ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وعبادتهم من دون الله، هذا بيعتبروه شرك شعائر أو شرك هين، يعني ما له تأثير. وبالله تعالى التوفيق. يقول: فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا طلعت لك كلامه ومخازيه وضلالاته وانحرافاته، تيجي تقول لي الألباني أثنى عليه؟ وين أثنى عليه الألباني؟ محمد حسان يا شيخ مع المهوشين ومع المهرجين ومع أصحاب المظاهرات، لا تقول لي قال محمد حسان، قل لي قال العلماء الكبار. يا شيخ خلاني من كلام الشيخ السائل يقول قال الألباني، أنا أقول وين قال كلام الألباني؟ أنا عندي كلام معتبر، كلام الألباني كلام إمام عالم عندي، نشوف وين قال الكلام ذا وبعدين نحكم عليه. كلام الألباني نفسه ننظر فيه في ضوء كلام سيد قطب. أنت ترضى لنفسك أن تثني على رجل يتهكم من نبي من أنبياء الله ويصفه بأنه عصبي المزاج وأنه من الثوار وأنه ترضى هذا؟ هذا كلام ما ينبغي يا شيخ. شيخ اكتب أسئلتك يا شيخ، اكتب سؤالك. أنت مندفع جدا لسيد قطب؟ أقول أنت مندفع جدا لسيد قطب؟ أنت مندفع له؟ تعذره؟ وين عذره الألباني؟ وين الشريط ده يا شيخ؟ أقعد يا شيخ. يا جماعة اهدأوا، أنا أعرف الكلام في سيد قطب سيثير حفيظة الكثيرين. الكلام في سيد قطب إمام هذه المدرسة وشيخها لا يرضون فيه كلمة، ولو سب الصحابة ولو سب الأنبياء ولو قال بوحدة الوجود ولو قال بعقيدة الاتحاد ولو وصف الصحابة الكرام بالكذب والغش والخيانة، لا تتحرك نفوسهم، وإنما تتحرك نفوسهم لسيد قطب، لا تتحرك نفوسهم للصحابة رضوان الله عليهم، لا تتحرك نفوسهم لنبي الله وكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، لا يغارون على حرمة الأنبياء ولا يغارون على حرمة الصحابة رضوان الله عليهم، ويغارون لحرمة سيد قطب. هذا ما يجوز يا إخوان، ما ينبغي. والله سيد قطب ذاته فيه إنصاف أكثر منهم هؤلاء المتعصبون له. أنا أقرأ لك كلام للسيد قطب. نعم، طيب، الناس ملت القراءة، لكن أنا كنت عايز أقول لكم كلام عن سيد في العصبية لأقوال الناس وأقوال الرجال. اسأل يا شيخ. أقول يا إخوان، قناة طيبة مؤسسوها هم أصحاب هذا المنهج السروري، هم أصحاب هذه المدرسة، هم مؤسسوها وأرادوا من خلالها أن ينفذوا إلى عقول الشباب بهذا الفكر السروري المنحرف. أنت بعد ذاك فكر، هل تستطيع أن تميز الحق من الباطل ولا لا؟ تسمع ولا ما تسمع؟ حق حديث تبع ذلك. قيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل يلحق بأن البدع من يثني عليه ويعطل كتبه ويدل الشباب عليه ويغضب عند الكلام فيه؟ بلا شك هو منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فهو منهم. نعم، هذه آخر فرصة يا شيخ، آخر فرصة للأسئلة. أي آخر سؤال. السلام عليكم. أنا أشكو بعض السلوية استدل به الآية قوله تعالى في سورة الأنعام وإن قاتلوه إنكم لمشركون، قال إن هذه الآية نزلت للمشركين من الحوادث أن يحل الميت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكفر الكفار بهذه الآية، فما رأيكم في أنا أنصحك ترجع إلى كلام الإمام محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وترجع إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، ارجع إلى الكتب المعتبرة، الكتب المعتمدة عند أهل العلم، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب السنة، واترك عنك كتب أصحاب المناهج المنحرفة من أمثال كتب سيد قطب وكتب محمد قطب وكتب الغزالي وكتب هذه المدرسة بمجموعها وأشرطتها. عليك بالعلماء، عليك بالعتيق، عليك بآثار من سلف، كما قال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. عليك بقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: الضلالة كل الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. عليكم بالعتيق، عليكم بقراءة كتب السلف ومنهج السلف، عليكم بالاستماع إلى أشرطة العلماء الربانيين الكبار التي ملأت الدنيا علما وفقها وفهما وعبادة وزهدا وتعليما. أشرطة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أشرطة الشيخ الألباني، أشرطة الشيخ بن باز، أشرطة الشيخ صالح الفوزان، أشرطة الشيخ صالح آل الشيخ. اقرأوا واسمعوا لعلماء الإسلام العلماء المعتبرين، ودعكم عن هذه المدارس المضطربة في عقيدتها والملتوية في مناهجها، والتي تقوم على الأساليب السياسية الحلزونية الملتوية وتشتمل على البيعات السرية والأقوال الشاذة عند هؤلاء، اجتنبوها. وعليكم بالعلم النافع، وعليكم بالعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله.